ومما يحفظ الله جل وعلا به عباده أن يقوم العبد بطاعة الله تبارك وتعالى، فإن أقداما مضت وتمضي إلى المساجد تجيب الجمع والجماعات حق على الله جل وعلا أن يحفظها، وإن قلوبا تخشع وتجل عند قراءة القرآن حق على الله جل وعلا أن يهديها، وإن أعينا تذرف دمعها خشية لله حق على الله جل وعلا أن يحرمها على النار، وإن جباها تسجد لخالقها وبارئها ترجو رحمته وتخشى عذابه حق على الله جل وعلا أن يعزها، وإن أيد تعطي مما أعطاها الله جل وعلا حق على الله جل وعلا أن يرفعها ويعلي شأنها، فعلى قدر حظ العبد من التوفيق للعبادة يكون حظه من حفظ الله جل وعلا له. وأصل التوفيق للعبادة إنما يقوم على شأن عظيم وهو مخافة الله جل وعلا، فلا يمكن أن يوفق كل التوفيق إلا من كان أعظم خوفا لله. قال الله جل وعلا في نبأ موسى مع قومه، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب، فقول الله جل وعلا أدخلوا عليهم الباب هذه علامة توفيق، وقول الله جل وعلا قال رجلان من الذين يخافون إخبار عن صفة هذين الرجلين، وقول الله جل وعلا أنعم الله عليهما إخبار بأن من أعظم النعم أن يرزقك الله جل وعلا أن تخشاه في الغيب والشهادة. ومن عرف عظمة الله حق المعرفة لم يكن له بد إلا أن يخشى ربه، ومن عرف الله حق المعرفة لم يكن له ملجأ ولا بد إلا أن يخشى الله. وعلى قدر علم الإنسان بعظمة خالقه وسيده ورازقه على قدر خوفه من الله جل وعلا. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال عن زكريا وهاله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عندنا من الرحمة ورهبا أي خوفا مما عندنا من العذاب. وما منع الصالحين أن يعصوا الله عدم خلوتهم، فإنهم يخلون كما يخلو غيرهم، ولا عدم قدرتهم، فإن الله أعطاهم عافية في أبدانهم وأموالهم. وما منعهم أن يعصوا الله جل وعلا خوفهم من الناس، فالناس يمكن أن يشترى رضاهم بالدينار والدرهم، لكن منعهم من معصية الله خوفهم من مقام الله جل جلاله. والله أيها المباركون مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وسعت رحمته كل شيء فلا ذنب تعجز عنه رحمة الله، ووسع علمه كل شيء فليس شيء موجود إلا والله جل وعلا يعلمه، ووسع سلطانه كل شيء فليس أحد موجود إلا والله جل وعلا قاهره، بل إن حملة العرش وهم حملة العرش الله جل وعلا مستغن عنهم كل الغنى، وهم على قربهم من ربهم فقيرون كل الفقر إلى رحمة وعظمة ربهم جل جلاله. فالسعيد من جعل الله جل وعلا له في قلبه نورا يهتدي به إلى معرفة الرب تبارك وتعالى. قال أصدق القائلين نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ومن حفظ الله جل وعلا في ليله ونهاره بإقامة طاعته واجتناب معصيته زاده الله جل وعلا نورا في قلبه.